سمعنا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فلما قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي فأوقذني يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق ما أهلكنا